وفي مخيط ومسمار وإبرة في التراب. أبطل يا ربنا سحر في التراب، في ورقة دست في التراب، في ورقة دست في التراب. أبطل سحرا في التراب، أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا في التراب، في ورقة وفي مسمار وخرز وسبحة. أبطل سحرا في التراب، للوالد وللولد، للوالد وللولد، للوالد وللولد، للعذاب المهين، للعذاب المهين، وللآلام والأوجاع والأمراض والأسقام. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. أبطل يا ربنا سحرا في التراب، للوالد وللولد، للوالد وللولد، للوالد وللولد، للوالد وللولد، على سحر الزئبق والرصاص والمعادن، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. أبطل يا ربنا سحرا في التراب، في التراب، في التراب، مغروزا في التراب، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، لعذاب العائلة، لعذاب العائلة، لعذابهم ولشتاتهم ولأمراضهم وللخيالات والأوهام والوسوسة. أطل يا ربنا سحرا في التراب، أطل يا ربنا سحرا في التراب، أطل يا ربنا سحرا في التراب، أم يدسه في التراب. أطل يا ربنا سحرا في التراب، فيه العقد، فيه العقد، فيه العقد، في الخيوط وفي الحبال وفي الشعر، وفي الشعر، في الحبال، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. أطل يا ربنا سحرا في حبل، أطل يا ربنا سحرا في حبل، في التراب، في حفرة، في حفرة، أطل يا ربنا سحرا في التراب، في التراب، في التراب، في حبل، في حبل، في التراب، في التراب، في الإبر، في الإبر، في الخرز، في الخرز، في الورق، في الورق. أطل يا ربنا سحرا في المعادن، أطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم، في التراب. دسوه، دسوه، دفنوه، دفنوه، غرزوه، غرزوه، غرسوه، غرسوه. أطل يا ربنا سحرا في التراب، في التراب، في التراب، في بيتهم هناك. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا أسحارا، أسحارا اتفقت، أسحارا تعاونت، أسحارا تعاونت عليهم. أطلها يا ربنا، أطلها، أطل يا ربنا اسحر على سحر، أطل يا ربنا اسحر في الجسد، أطل يا ربنا اسحر في التراب. عظيما قويا شديدا أطله يا ربنا، أطل مغروزا ومدسوسا. أطله يا ربنا في إبر، أطله يا ربنا في ورق، أطله يا ربنا في مخيط، أطله يا ربنا في مسامير، أطله يا ربنا في خشب، أطله يا ربنا في زجاج، أطله يا ربنا في قارورة، أطله يا ربنا في صندوق، أطله يا ربنا في حقيبة، أطله يا ربنا في دمية. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أطله يا ربنا، أطله، أطل سحرا في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، قويا عظيما شديدا. أطله يا ربنا، أطله في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، أطل سحرا في التراب. اعطني يا ربنا سحرا في التراب، اعطني يا ربنا سحرا، غير المزاج، غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد إلى حرارة شديدة، إلى رطوبة شديدة، إلى برودة شديدة. اقل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اقل يا ربنا سحرا عظيما، غير طبيعة الجسد إلى جفاف شديد، إلى يبوسة شديدة. اقل يا ربنا سحرا عظيما، غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد. اقل يا ربنا هذا السحر أثر بالجنون، أثر بالخبال، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أرهق الجسد، أمرض الجسد. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا، على الجوع، على الجوع، على الفقر، على الفقر، وعلى الخوف. أطر يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا في التراب. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. اطفه يا ربنا في التراب، للوالد وللولد، للوالد وللولد، للوالد وللولد. اطفه يا ربنا على العذاب، اطفه يا ربنا على النسالب، اطفه يا ربنا فيهم، اطفه يا ربنا عليهم، اطفه يا ربنا من حولهم، اطفه يا ربنا من فوقهم، اطفه يا ربنا من تحتهم، وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا سحرا في التراب، اطل يا ربنا سحرا في التراب. يا ربنا وفي الماء، وفي الماء وفي النار وفي الهواء. اطل يا ربنا سحرا في التراب، ام يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. أطل يا ربنا سحرا في التراب، أطل يا ربنا سحرا في التراب، أطل يا ربنا سحرا مدسوسا، أطل يا ربنا سحرا مغروزا، أطل يا ربنا سحرا في قارورة، أطل يا ربنا سحرا في زجاجة، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا في حديد، في حديد، في حديد، في قطعة في حديد، في مسمار في مسمار، في مخيط في مخيط، في إبرة في إبرة، وفي الخرز وفي الورق وفي الورق وفي الشعر وفي الشعر. اطل يا رب سحرا في حفرة، اطل يا رب سحرا في البيت، في بيت كانوا فيها، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه. الله أكبر. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. أطله يا ربنا فيهم، أطله يا ربنا عليهم، أطله يا ربنا فيهم، أطله يا ربنا عليهم، على العذاب، على العذاب، على الشقاء والعناء، وبطل ما كانوا يعملون. حرف يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل سحرا في التراب، على الخيالات والاوهام، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الوسوسة والهلوسة. اطل سحرا في التراب، ام يدسه في التراب. اطل يا رب سحرا في التراب، قويا عظيما شديدا، عليه ملوك الجنة، عليه سلاطين الجنة، عليه الإبر والمسامير، في حقيبة في حقيبة، وفي صندوق وفي صندوق، وفي زجاجة وفي زجاجة، وفي زجاجة وفي زجاجة، ومعقودة ومعقودة ومعقودة ومربوطة، وفي صورة وفي صورة، وفي أثر وفي أثر وفي أثر، من شعر من شعر، وفي ثياب وثياب، ونعال وقفر وقفر. اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، في خاتم في خاتم، وفي صورة وفي صورة. اطل يا ربنا سحرا عظيما، في اكسسواراتها. اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، في اثر لها دس في التراب، مدهونا في التراب. اطل يا رب سحرا في التراب، اطل سحرا في التراب، ام يدس في التراب، ام يدس في التراب. ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر. اطل يا رب سحرا جاءوا به، اطل يا رب سحرا فعلوه، اطل يا ربنا سحرا كاذبوا، اطل يا ربنا سحرا مكروبة، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا سحرا في التراب، اطل يا ربنا سحرا في التراب، اطل يا ربنا سحرا في التراب، اطل يا ربنا سحرا في التراب. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل سحرا في التراب. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اطله يا ربنا في التراب، اطله يا ربنا في التراب مدسوسا ومدفونا مغروسا اطره يا ربنا مخدوما, اطره يا ربنا محروسا, اطره يا ربنا في التراب, اطره يا ربنا لأفراد العائلة, اطره يا ربنا للخصام, اطره يا ربنا للجدال, اطره يا ربنا لعدم التوفيق, اطره يا ربنا لعدم التوفيق, اللهم اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا لعدم التوفيق, اطره يا ربنا للتعطيل, اطره يا ربنا للتفريق, اطره يا ربنا ابطل, اطره يا ربنا للعذاب, اطره يا ربنا للنكال. ام يدسوا في التراب اطر يا ربنا سحرا على اسمه واسم امه, على اسمها واسم امها, اطر يا ربنا سحرا عظيما على العذاب والنكال على الشقاء والتعب وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى الجنون والخبال وعلى الهلوسة والهوس. اللهم اطر يا ربنا سحرا على الوسوسة والوشوشة. اللهم اطر يا ربنا كل سحر على ضيق الصدر, على ضيق من البيت, على ضيق من البيت, على ضيق وهم وكرب شديد وخصام ونزاع وحال التفريق. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, ما يفرقون به بين المرء وزوجه, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أم يدسوا في التراب فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, ما يفرقون به بين المرء وزوجه, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أم يدسوا في التراب أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا في التراب, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا في التراب, في حفرة في حفرة, في التراب في التراب, في التراب في التراب, فيه ورقة فيه ورقة, اطر سحرا في ورقة, اطر سحرا في سبحة, وفي الخرز وفي الخرز, وفي الإبل والمسامير. اطره يا ربنا في المعادن, اطره يا ربنا في المعادن, اطره يا ربنا في الزئبق, اطره يا ربنا في الرصاص, اطره يا ربنا في الحديد, اطره يا ربنا في الزنك, اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا من من علينا يا ربنا الآن يا ربنا بعفو وعافية يا ربنا وفي إبطال السحر يا ربنا. وأخرجت الأرض أثقالها يا ربنا يا ربنا, وأخرجت الأرض أثقالها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أم يدسوا في التراب أخرجوا يا ربنا من التراب, أخرجوا يا ربنا من التراب, أخرجوا يا ربنا من التراب, أصرفوا يا ربنا, أصرفوا أخرجوا يا ربنا, اصحره يا ربنا, اصحره يا ربنا, مزق الورق يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, والحبال يا ربنا, والشعر يا ربنا, والعقد يا ربنا, يا ربنا احرق يا ربنا الورق يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء, اخرج يا ربنا الاسحار يا ربنا من التراب, من التراب, من التراب, من التراب, من التراب. يا ربنا ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, ابطلها للوالد وللولد, للوالد وللولد, وللعذاب المهين وللعذاب المقيم. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا في التراب. هم يدسه في التراب, هم يدسه في التراب, هم يدسه في التراب. اطره يا ربنا في التراب, اطره يا ربنا لأفراد العائلة, اطره يا ربنا للوالدين, اطره يا ربنا للذرية, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطر سحر في التراب قويا عظيما شديدا, اطره يا ربنا ابطل, اطره مخدوما ومحروسا, اطره مخدوما ومحروسا, اطره يا ربنا مخدوما, اطره يا ربنا محروسا, اطره يا ربنا محروسا. عليه مردة وعفاريت, عليه مردة وعفاريت, عليه مردة وعفاريت. اطر يا ربنا السحر العظيم, اطر يا ربنا الحسد الشديد, اطر يا ربنا سحر حسد, اطر يا ربنا سحر ظلم, اطر يا ربنا سحر حسد, اطر يا ربنا سحر حقد, اطر يا ربنا سحر هوى, اطر يا ربنا سحر عشق, اطر يا ربنا سحر ظلم, اطر يا ربنا سحر انتقام, اطر يا ربنا سحر انتقام. ام يدسه في التراب, ام يدسه في التراب, هم يدسه في التراب, هم يدسه في التراب. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اهل يا ربنا عقادة, اهل يا ربنا عقادة, فك يا ربنا مرابطة, اهل يا ربنا عقادة, فك يا ربنا مرابطة. ارسل عليه يا ربنا دابة الأرض تأكله, يا ربنا يا ربنا ارسل عليه يا ربنا, ارسل عليه دابة الأرض تأكله تأكله تأكله تأكله تأكله ذاك السحر يا ربنا وتفسقه يا ربنا يا ربنا. اللهم صره يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا. واخرجت الأرض واسقالها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أم يدسه في التراب. بسم الله بسم الله. اطره يا ربنا بالماء المطر, اطره يا ربنا بالماء المبارك يا ربنا, اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. خارج الجسد يؤثر في العقل وفي الجسد تأثيرا بالغا, يؤثر في الأحاسيس والمشاعر, يؤثر في الأحاسيس والمشاعر. اللهم اطره يا ربنا, يؤثر في الأحاسيس والمشاعر. اللهم اطره يا ربنا, يؤثر يؤثر في العقل والإدراك, يؤثر في العقل والإدراك والذهن. اللهم اطره يا ربنا, يؤثر في السمع وفي البصر وفي النطق. اللهم اطره يا ربنا, يؤثر يؤثر يؤثر تأثيرا بالغا في الأحاسيس والمشاعر, يؤثر تأثيرا بالغا في الحظ, في الحظ والنصيب. اللهم اطره يا ربنا. أم يدسه في التراب. اطره يا ربنا مدسوسة في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا, في ورقة في ورقة, في سبحة في سبحة, في خرزة في خرزة. اللهم اطره يا ربنا في شعرة في شعرة, في حبل في حبل. اطره يا ربنا في جلد, اطره يا ربنا في جلد, اطره يا ربنا في جلد, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا في حقيبة في حقيبة في حقيبة, في زجاج في زجاج. اللهم اطره يا ربنا في قارورة. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا ملفوف. اطره يا ربنا مبرومة, اطره يا ربنا معقودة, اطره يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله. على سحر طلاسمة وشعوذة, على سحر طلاسمة وشعوذة, على سحر طلاسمة وشعوذة, على سحر عزائم عزائم ورقا شركية. اطر يا ربنا سحرا على الأرقام, على الأرقام, على الأرقام, وعلى أشكال هندسية, وعلى أشكال هندسية, وعلى سحر عظيم, على استغاثة, على استغاثة واستعانة بالجن. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. أم يدسه في التراب. اطره يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا أبطله. على اسمه واسم أمه, على اسمها واسم أمها. أبطله بين الزوجين قديما, له 20 عاما, له 20 عاما, له 25 عاما, له 30 عاما, له 15 عاما, له 10 سنين. اللهم أبطله يا ربنا له 5 سنين. اللهم أبطله يا ربنا له سنة وسنتان. اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. اطره يا ربنا من العربي والعجم, اطره يا ربنا من العمال يا ربنا والخدم, اطره يا ربنا من خادمة, من خادمة لئيمة, من خادمة خبيثة. اطره يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا لأفراد العائلة. اطره يا ربنا قديمة قديمة قديمة قديمة قد عاف عليه الزمن. اطره يا ربنا في جلد, اطره يا ربنا في ورقة. أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب. اطره يا ربنا أبطله, اطره يا ربنا أبطله, اطره يا ربنا أبطله. اللهم اطره يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر. اطر يا ربنا ما صنع, ما صنع ساحر وساحرة. اطر يا ربنا ما صنع, ما صنع ساحر وساحرة, من انس وجان, من انس وجان, في التراب في التراب. دفنوه دفنوه, غرسوه وغرسوه. اللهم اطره يا ربنا, وضعوه وضعوه, وضعوه وضعوه, وضعوه في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب, في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية, في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة, في اثر في اثر في أثر في أثر في أثر, في قفر في أثر في أثر, في شعر في شعر, في ملابس في ملابس في ملابس في ملابس. أطره يا ربنا أطل, في دمية في دمية في دمية في دمية, تعنيه وتعنيها, في دمية في دمية, تعنيه وتعنيها, في دمية في دمية, باسمه واسمها, في دمية في دمية, باسمه واسمها. من إنس وجان, من إنس وجان, من إنس وجان, ويحرسها. ملك من ملوك الجن ويحرسها مارد وعفريت. يا ربنا اطر يا ربنا لا تسحر في تراب في التراب في حفرة في حفرة في أساسات البيت في أساسات البيت في مدخل البيت في الحوش في الحوش. اللهم اطر يا ربنا ذات السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اطر يا ربنا في المزرعة في المزرعة في المزرعة في البئر في البئر في البئر. أم يدسوا في التراب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا يؤثر تأثيرا بالغا. اللهم أطره يا ربنا له ذبذبات عظيمة. اللهم أطره يا ربنا مخدوما ومحروسا بالثعابين بالثعابين بالجن الثعابين بالجن الكلاب والقطط بالجن الأسود والنمور والفهود. اللهم أطره يا ربنا عليه جن وحوش وحوش وحوش وزواحف وزواحف. اللهم أطره يا ربنا اللهم في المقبرة في المقبرة في المقبرة في القبر في القبر وفي المقبرة وفي المقبرة وفي المزرعة وفي المزرعة وفي البئر وفي البئر وفي البيت داخله وخارجه ومن حوله ومن حوله. أم يدسها في التراب. اطره يا ربنا في الأمة اطره يا ربنا في الأب اطره يا ربنا في الذرية اطره يا ربنا من حولهم اطره يا ربنا عليهم اطره يا ربنا على العذاب اطره يا ربنا على النكال اطره يا ربنا اطره على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة. اطره يا ربنا على الأمراض على الأمراض على الأمراض والأدواء والأسقاط. اطره يا ربنا فيهم اطره يا ربنا عليهم اطره يا ربنا من حولهم اطره يا ربنا من فوقهم اطره يا ربنا من تحتهم اطره يا ربنا في الزوايا والأركان في البيت في البيت في السقف في السقف اطره يا ربنا في الجبس اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا في الكهرباء اطره يا ربنا اطره يا ربنا في الأفياش اطره يا ربنا في الكنبات اطره يا ربنا تحت البلاطات اطره يا ربنا في الفرشات اطره يا ربنا اطره يا ربنا في السرائر في السرائر في السرائر اطره يا ربنا في سريره وسريرها اطره يا ربنا اطره يا ربنا في الفرش اطره يا ربنا في الوسائد في الوسائد في الوسائد في وسادة ينام وتنام عليها اطره يا ربنا اطره يا ربنا في اللحف في اللحف اطره يا ربنا في اللحف في اللحف اطره يا ربنا بحولك وقوتك من فوقهم ومن تحتهم اطره يا ربنا من حولهم اطره يا ربنا ربطهم اطره يا ربنا عقدهم اطره يا ربنا قيدهم وحبسهم اطره يا ربنا بحولك. أم يدسهم في التراب. اطره يا ربنا له له فوح عظيمة له فوح له فوح ويغلي ويغلي ويكوي ويشوي. اللهم اطره يا ربنا اطره على حرارة حرارة حرارة اطره يا ربنا على وخز اطره يا ربنا على نغز اطره يا ربنا له ذبذبات له ذبذبات عظيمة له ذبذبات عظيمة بطل ما كانوا يعملون اطره يا ربنا له ذبذبات له ذبذبات له ذبذبات له ذبذبات له ذبذبات وله وله وله فر عظيم وله شر عظيم وله تعطيل وله ربط وقيد وحبس. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا موكلون عليه موكلون عليه من جنود السحرة الظالمين. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا عظيما اللهم اطره يا ربنا عليه العهود عليه العهود عليه العهود عليه العهود عليه العهود والمواثيق الا يظهر والا يبطل. اللهم اظهره واطره يا ربنا اللهم بينه واطره يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا ولا ايد عليه يا ربنا ولا ايد عليه يا ربنا ولا ايد عليه يا ربنا تجدده وتحفظه وتحكمه وتوثقه وترعاه وترعاه وتخدمه وتحرسه ويا ربنا وتحرسه. يا الله يا الله يا ربنا غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم أم يدسوا في التراب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا بحولك. احفظه يا ربنا بقوتك، احفظه يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، احفظه يا ربنا قديما قديما قديما قديما قويا عظيما، احفظه يا ربنا في ارض بنوا عليها، في ارض بنوا عليها، في ارض بنوا عليها، في ارض فيها الاسحار، فيها الاسحار، فيها الاسحار، ومسكونه ومسكونه ومسكونه، اللهم اعطلها يا ربنا، مغصوبه مغصوبه من قبلهم، من قبلهم من قبلهم مغصوبه، اللهم اعطلها، اللهم اعطل اسحارا عليها وفيها، في زواياها وفي اركانها وفي وسطها، اللهم اعطلها يا ربنا، اللهم اعطلها من حاسدين وحاقدين وظالمين، من الاقارب، من اقاربهم، من اقاربهم ومن جيرانهم، اللهم اعطلها يا ربنا تلك الاسحار القديمه في حبال وفي زجاج وفي الحديد، اللهم اعطلها مرشوشه ومنثوره ومذروره، اللهم اعطلها على عذابهم، اللهم اعطلها على نكالهم، اللهم اعطلها على امراضهم، اللهم اعطلها يا ربنا على النفور، على النفور والتفريق والآلام والأوجاع والخيالات، اللهم أبطلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها، وفي أساسات البيت، وفي أساسات البيت، اللهم أبطلها، وفي جدران البيت، وفي جدران البيت، اللهم أبطلها، وفي سقوف الغرف في البيت، في البيت، اللهم أبطلها يا ربنا في الزوايا والأركان، أبطلها يا ربنا في الأدوار السفلية والعلوية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، أميد السهوف التراب، أبطل أثارها خفية خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، قوية عظيمة، شديدة شديدة، أبطلها يا ربنا، أبطلها على الفقر والقلة والذلة، أبطلها على الآلام والأوجاع والأسقام، أبطلها يا ربنا، أبطلها على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق والشقاق، والشقاق على عدم الوثاق، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، أم يدسوا في التراب، اللهم ابطلها يا ربنا في التراب، اللهم ابطلها في التراب، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها بين الاحجار، بين الاحجار، بين الاحجار، بين الاحجار، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في حفرة، في حفرة، في حفرة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، تكونت وتكورت، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في جلد، في جلد، في جلد، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها مخيطة، مخيطة، مخيطة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها محروقة، محروقة، محروقة، محروقة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، اللهم أبطلها يا ربنا، أثرت على العقل والإدراك والذهن والذاكرة، أثرت على السمع والبصر، أثرت على الشعر، أثرت على الجسد، أثرت على الحظ والنصيب، أثرت على المشاعر والأحاسيس، أثرت بالتفريق، أثرت بالتفريق بين الزوج وزوجته، أثرت بالأمراض والأدواء على الزوج والزوجة وعلى الذرية، أثرت، أثرت بالأمراض والأدواء والأسقام والجنون والخبال والهوس والوسوسة والوشوشة، أثرت تأثيرا بالغا بالفقر والقلة والذلة والمهانة، أثرت بالخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة، أثرت، أثرت تأثيرا بالغا، أثرت، أثرت عدم التوفيق، أثرت عدم التوفيق، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا مكتوبة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها مرسومة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة، أبطلها يا ربنا نفث عليها ساحر وساحرة من العرب والعجم، نفث عليها يهودي ونصراني، نفث عليها يهودي ونصراني، ويحفظها، ويحفظها مارد وافيت، وحفظا من كل شيطان مارد، يا ربنا، يا ربنا، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا سحرا في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، في التراب، اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، اللهم أطر يا ربنا سحرا في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، اللهم أطر يا ربنا سحرا في التراب، في التراب، في التراب، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في إبر ومسامير، في إبر ومسامير، في إبر ومسامير، اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر في دمية، في دمية، في دمية، اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما في الوالد وفي الوالد، على الوالد والوالد، على الوالد والوالد، وفي الوالد وفي الوالد، اللهم اطره يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم. وطالما كانوا يعملون أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اطره يا ربنا للفشل اطره يا ربنا للفشل اطره يا ربنا للتعطيل والربط والربط والربط والربط. وطالما كانوا يعملون بطل اللهم اطر يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطر يا ربنا ذاك السحر في التراب في التراب في التراب في التراب مدفونا في التراب مدفونا في التراب في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة. اللهم اطره يا ربنا في البئر وفي المزرعة يا ربنا وفي حوض وفي حوض في البيت في البيت وفي المدخل في المدخل. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا عليه عليه الصبة عليه الخراسان. اللهم اطره يا ربنا عليه عليه عليه الخراسان. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا عليه الاسفلت عليه الاسفلت عليه الاسفلت عليه الاسفلت. اللهم اطره يا ربنا عليه الاسفلت عليه البلاط عليه البلاط عليه السيراميك عليه السيراميك عليه الفرش عليه الفرش. اللهم اطره يا ربنا عليه عليه عليه الدرج عليه الدرج. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في خزان في خزان الماء. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا في الزوايا والاركان في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب. اللهم اطره في التراب اللهم اطره في التراب في التراب في التراب. اللهم اطره يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره في التراب. اللهم اطره يا ربنا في الابر والمسامير وفي السبح وفي الخرز. اللهم اطره في صندوق وفي زجاجة وفي زجاجة وفي قطعة حديد وفي قطعة حديد وفي دمية وفي دمية وفي دمية باسمه واسمها وفي دمية وفي دمية وفي دمية. اللهم اطر يا ربنا ذات السحر اللهم اطره يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما مع الاسمنت مع الاسمنت عمل مع الاسمنت. اللهم اطره في اساسات البيت وفي اسقف البيت. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في الجدران اللهم اطره يا ربنا في الارض في الارض في الارض. اللهم اطره يا ربنا أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم اطره يا ربنا للعذاب والنكال وللتعطيل. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا أسفلهم اللهم اطره يا ربنا تحت أقدامهم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا أسفلهم وتحت أقدامهم. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك اللهم اطره يا ربنا بقوتك اللهم اطره يا ربنا هذا السحر وذاك السحر. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا ذاك السحر. اللهم اطره يا ربنا في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب. اللهم اطره يا ربنا من الخادمات من الخادمات اطره يا ربنا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا. اللهم اطره يا ربنا من بنغلاديش اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من المغرب من المغرب ومن مصر ومن السودان. اللهم اطره يا ربنا من الحبشة من الحبشة من الحبشة. اللهم اطره يا ربنا من اليمن من اليمن ومن الشام ومن الشام. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره خفيا مخفيا اللهم اطره يا ربنا ظاهرا علنيا اللهم اطره يا ربنا أمام أعينهم ولا يرونه ولم يروه ولم يروه ولا يرونه ولم يروه ولم يروه. اللهم اطره يا ربنا في بيت كانوا فيه اللهم اطره يا ربنا في بيتهم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا لا زال ضره عليهم لا زال ضره فيهم. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اللهم انفض اجسادهم يا ربنا من اثاره اللهم انفض يا ربنا عقولهم واجسادهم يا ربنا وحظوظهم يا ربنا يا ربنا وحاسيسهم ومشاعرهم يا ربنا الزوجين والذريه من اثاره يا ربنا يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا ذاك السحر اطره يا ربنا عظيما قويا شديدا في الصحراء في الصحراء اطره يا ربنا في البئر في البئر اطره يا ربنا في القبر في القبر اطره في المقبره في المقبره. اللهم اطره يا ربنا في بيتهم اللهم اطره يا ربنا في بيت الملك اللهم اطره يا ربنا في بيت مستاجر اللهم اطره يا ربنا في بيته في بيت الهبه في بيت هبه كانوا فيه. اللهم اطره يا ربنا في ورق اللهم اطره يا ربنا في شعر اللهم اطره يا ربنا في الشجر اللهم اطره يا ربنا في الحديد والزئبق اللهم اطره يا ربنا في اثر اللهم اطره يا ربنا في ثياب في ثياب في ثياب في ثياب وفي ملابس داخلية. اللهم اطره في نعال في نعال. اللهم اطره يا ربنا في الحجر في الحجر في الحجر. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطمئن قلوبهم. اللهم بشرهم يا ربنا. اللهم بشرهم يا ربنا. اللهم بشرهم يا ربنا. اللهم بشرهم يا ربنا. اللهم بشرهم يا ربنا برؤى عظيمة يا ربنا يا ربنا فيها الخلاص مما هم فيه يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطمئن قلوبهم يا ربنا. اللهم اطمئن قلوبهم يا ربنا. اللهم اخلع عنهم وعنا أجمعين لباس المرض لباس المرض لباس المرض لباس الجنون والخبال والهلوسة والوسوسة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. والآلام والأوجاع والضر والشر والمكر والكيد يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اخلع عنهم وعنا أجمعين لباس الأمراض والأدواء والأسقام والأورام والتفريق والتفريق والتعطيل والتعطيل والرابط والقيد والحبس والخيالات. اللهم اخلع عنهم وعنا أجمعين لباس الأمراض والأدواء لباس الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. وألبسهم وألبسنا أجمعين يا ربنا لباس العافية والتقوى. ألبسهم وألبسنا أجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافية والتوفيق واليسر والبركة والخير يا ربنا والنفع يا ربنا والرفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا والتوفيق يا ربنا والخير يا ربنا والتوفيق يا ربنا والهدى والتقى والغنى والعفاف يا ربنا والرشد والرشاد يا ربنا ودينا قويما وخلقا حسنا يا ربنا ودينا قويما وخلقا حسنا وبرا وإحسانا يا ربنا وغنى يا ربنا وتقى يا ربنا وهدى يا ربنا وعفوا وعافية. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كرب عظيم عند مست عظيم عند سحر عظيم في التراب في التراب في التراب. اللهم اطره يا ربنا. اللهم مزقه يا ربنا. اللهم احرقه يا ربنا. اللهم يا ربنا نزل ملائكة من السماء يحرقونه ويتلفونه يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويفسدونه يا الله يا الله. اذهب أثره اذهب أثره اذهب أثره اذهب عرضه اذهب عرضه اذهب أثره اذهب أثره. اللهم اذهب أثره يا ربنا يا ربنا. أذهب أثره يا ربنا من الوالد والولد. أذهب أثره يا ربنا من الزوجين. أذهب يا ربنا أثره من العقل والإدراك والذهن. أذهب يا ربنا أثره من الحظ والنصيب ومن الأحاسيس والمشاعر. أذهب يا ربنا أثره من الراقي والمرقي يا ربنا. أذهب يا ربنا أثره أذهب يا ربنا أثره أذهب يا ربنا أثره يا ربنا ملائكة يا ربنا تنزلهم على ذاك السحر يا ربنا فيحرقون بأمرك يا ربنا. فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا يحرق الآن يا ربنا يحرق يا ربنا ويفسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتحلل عقاده يا ربنا ويذهب أثره ويذهب أثره ويذهب أثره يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر يا ربنا في التراب في التراب في حفرة في بئر في التراب في الحوش في الحوش وفي أساسات البيت في التراب في التراب. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا في ورقة اطره يا ربنا في حديد اطره في سبحة في سبحة اطره يا ربنا اطره يا ربنا في حديد في حديد في حديد اطره في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة اطره يا ربنا اطره يا ربنا في دمية في دمية في دمية في سلسلة في دمية في دمية في دمية في حبل في حبل في حبل في حبل فاحترقت حرقوا حرقوا حرقوا في شعر في شعر في ثياب في ثياب في نعال في نعال في ثياب في قمص في ثياب في نعال في نعال في ملابس في ملابس في أثر في أثر في أثر في أثر في دم في دم في دم في دم في ريق في ريق في ريق في أثر في ظهر في ظهر في ظهر من أظهاره وأظهارها. اللهم اطره يا ربنا ذات السحر. اللهم اطره يا ربنا فاحترقت حرقوا حرقوا هذا يا ربنا أثره حرقوا حرقوا حرقوا هذا يا ربنا أثره هذا يا ربنا أثره هذا يا ربنا أثره اطره يا ربنا أبطله. اغطره يا ربنا بحولك، اغطره يا ربنا بقوتك، اغطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أن يدسوه في التراب، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أن يدسوه في التراب، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أم يدسوه في التراب، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اغطره يا ربنا بحولك، اغطره يا ربنا بقدرتك، اغطره يا ربنا بقوتك، اغطره يا ربنا فيهم، اغطره يا ربنا عليهم، اغطره يا ربنا في ارضهم، اغطره يا ربنا في بيتهم، اغطره يا ربنا في المقبره، اغطره يا ربنا في الصحراء، اغطره يا ربنا في طرقاتهم، اغطره يا ربنا في ديرتهم، اغطره يا ربنا في بلدهم، اغطره يا ربنا حولهم، اغطره يا ربنا فوقهم، اغطره يا ربنا تحتهم، اغطره يا ربنا عن ايمانهم، اغطره يا ربنا عن شمائلهم، اغطره يا ربنا من بين ايديهم، اغطره يا ربنا من خلفهم، اغطره يا ربنا عاما، اغطره يا ربنا خاصة، اغطره يا ربنا مقترنا، اغطره يا ربنا مشتركا. بطل ما كانوا يعملون، اغطره يا ربنا في ورقة، اغطره يا ربنا في سباحة، اغطره يا ربنا في سلسلة، اغطره يا ربنا في سلسلة، اغطره يا ربنا في دنيا، اغطره يا ربنا في دنيا، اغطره يا ربنا في تمثال، اغطره يا ربنا في تمثال، اغطره يا ربنا في تمثال، اغطره يا ربنا في دنيا، اغطره يا ربنا في دنيا، اغطره يا ربنا في تمثال، اغطره يا ربنا في دنيا، اغطره يا ربنا في دنيا، اغطره يا ربنا في تمثال، اغطره يا ربنا في تمثال، اغطره يا ربنا في المعادن، اغطره يا ربنا في المعادن، اغطره يا ربنا، اغطره يا ربنا، اغطره يا ربنا، اغطره يا ربنا، اغطره في التراب لنا، اغطره في التراب لنا، اغطره يا ربنا في التراب لأجلنا، اغطره يا ربنا في التراب لنا وفي التراب لأجلنا، اغطره يا ربنا على العذاب، اغطره يا ربنا على النكال، اغطره يا ربنا على اغطره يا ربنا على الفحشاء، اغطره يا ربنا على المنكر، اغطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة، اغطره يا ربنا على الجنون والخبال والخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة، اغطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة، اغطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل، اغطر يا ربنا هذا السحر، اغطر يا ربنا ذاك السحر، اغطر يا ربنا اسحارا كثيرة توافقت توافقت وتعاونت وتعاونت، اغطرها يا ربنا ابطلها، اغطرها يا ربنا قوية، اغطرها يا ربنا سميكة، اغطرها يا ربنا متينة، اغطرها يا ربنا عظيمة، اغطرها يا ربنا فيهم، اغطرها يا ربنا عليهم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. اغطر يا ربنا سحرا في دمية، اغطر يا ربنا سحرا في دمية، اغطر يا ربنا سحرا في خرز، اغطر يا ربنا سحرا في الإبارة، اغطر يا ربنا سحرا في المسامير، اغطر سحرا في سلسلة طويلة عظيمة قوية، اغطر يا ربنا، اغطر يا ربنا سحرا في تمثال، في دمية وتمثال وتمثال وتمثال وتمثال، اغطر يا ربنا سحرا سحرا عظيمة يا ربنا له ولها، له ولها، عليه وعليها، عليه وعليها، ويؤثر فيه وفيها. اغطره للوالدين والذرية، اغطره يا ربنا للوالدين والذرية، اغطره يا ربنا في كتاب، في كتاب، في كتاب، في كتاب سحر، في كتاب سحر، في ورقة، في ورقة، في كتاب، في قرطاس، في قرطاس، في قرطاس. بطل ما كانوا يعملون، اغطره يا ربنا سحر في جلد، في جلد، مربوط مربوط، في ورقة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، فيها العقد، عليها العقد، اغطره يا ربنا سحر عظيمة. حرقت احترقت احترقت، احرق ربنا تلك الاسحار كلها كلها كلها، احترقت احترقت. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حطر أثرها يا ربنا من الرأس، حطر يا ربنا أثرها من الجسد، حطر يا ربنا أثرها، حطر يا ربنا أثرها من الحظ والنصيبة، حطر يا ربنا أثرها من الزواج، يا ربنا يا ربنا من الوظيفة، يا ربنا من العمل، يا ربنا يا ربنا حطر أثرها يا ربنا من العقل والإدراك، حطر يا ربنا أثرها من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة، يا ربنا يا ربنا حطر أثرها يا ربنا على التفريق، على التفريق، على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، حطر يا ربنا أثرها، حطر يا ربنا أثرها، حطر يا ربنا أثرها قوية عظيمة شديدة، حطر يا ربنا أثرها. احرق يا ربنا من علي، من على ذاك السحر، من على ذاك السحر، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، احرق يا ربنا تلك الاسحار، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، امر من عندك يا ربنا يقضي، يا ربنا بابطال تلك الاسحار في التراب في التراب، اللهم احرقها يا ربنا، اللهم اطل اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها من الراس ومن سائر الجسد، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فاحترقت فاحترقت، بطل ما كانوا يعملون، فاحترقت فاحترقت، فاحترقت فاحترقت. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا ذاك السحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أم يدسه في التراب، فطر يا ربنا سبحان عظيمة في الأم وفي الأب وفي الذرية يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا ذاك السحر، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا ذاك السحر، بطل ما كانوا يعملون، فطر سحر حسد، حسد وحقد وظلم وظلم وانتقام، اللهم اطر يا ربنا سحر حسد، حسد وحقد وظلم وانتقام، اطر يا ربنا سحر حسد، حسد شديد وحقد وحقد دفين وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، اللهم اطر يا ربنا سحر حسد، حسد وهوى وعشق، وهوى وعشق، وهوى وعشق، وهوى وعشق، وغدر غدر غدر غدر وغيره غيره غيره غيره، بطل ما كانوا يعملون، يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر. ام يدسه الله في التراب، هم يدسه في التراب، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، على عدم التوفيق، على عدم التوفيق لهم، على عدم اليسر لهم، على عدم التوفيق لهم، على عدم الخير لهم، اللهم اطره يا ربنا على الشر، يا ربنا اطره على الضر، اطره يا ربنا مكرا، اطره يا ربنا كيدا، اطره يا ربنا يغلبهم، اطره يا ربنا يمرضهم، اطره يا ربنا يفرق بينهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أم يدسوا في التراب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بأمر الله ذاك السحر، تلك الأسحار بطل في أمر الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه، واخرجت الارض اثقالها، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون.